قسم يبطل الصلاة وهو الكلب الأسود، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. وهذا ثبت فيه حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم يكن بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحم فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. ومعنى يقطع الصلاة يعني يبطلها، فقطع الصلاة هنا بمعنى إبطالها. قال: وقسم، هذا القسم الثاني، ينقص الصلاة ولا يبطلها، يعني ينقص أجرها وثوابها، لكن الصلاة صحيحة، وهو منظور من عدا المذكورات الثلاث. القسم الثالث قال: وقسم لا بأس به، وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين، يعني في حاشية المطاف، لأن الحق حينئذ للطائفين، فالطائفون مقدمون على المصلين في حاشية المطاف، يعني فيما حول الكعبة بحسب كثرته، ولهذا قدمهم الله عز وجل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقدم الطائفين على غيرهم. ولهذا في المطاف وهو ما حول الكعبة المقدم فيه هم الطائفون بحسب كثرته، فلا يجوز للمصلين أن يرايقوه أو يعترضوه. وكلما كثر الطائفون وجب على المصلين أن يبتعدوا عنهم حتى لا يضايقوا. لو فرضنا أن بعض المصلين صلى وأمامهم الطائفون فلا حرج على الطائفين أن يمروا بين يديه، لا حرج أن يمروا بين يديه، لأن هذا اعتداء على حق الطائفين من ناحية. ومن ناحية أخرى عند بعض الفقهاء وهو الأمر الثاني أن المسجد الحرام يجوز فيه بإطلاق المرور بين يدي المصلي، لكن فيما حول المطاف يوجد معنى آخر، لا ليس فقط مجرد كون في المسجد الحرام، كون المقدم والأحق بما حول الكعبة هم الطائفون. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين، والمار بين المصلين في المسجد الحرام. فخص ثم عام، فكلامه يفيد أن المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام عموما سواء في المطاف أو في غيره أيضا لا بأس به. وهذا قرره بعض الفقهاء لكن ليس عليه دليل صحيح، وردت أحاديث لا تثبت في هذا الموضوع. والأظهر أن المسجد الحرام كغيره إلا في مواطن الزحام التي تدعو الضرورة فيها إلى المرور، وذلك أن المصلي في المسجد الحرام أحيانا يجد زحاما شديدا بحيث إنه لا يستطيع أن يتحرك ويصل إلى مكان يصلي فيه إلا ولا بد أن يمر بين يدي أحد من المصلين. في شدة الزحام لا بأس، لأن هذا من قبيل الضرورة. أما إذا كان الأمر فيه سعة وليس هناك زحام فالأظهر أنه لا يمر بين يدي المصلي، وأنه يشرع للمصلي حتى في المسجد الحرام أن يتخذ سترة. هذا هو الأظهر. وإن كان الشيخ رحمه الله فيما يفيد كلامه يختار أنه لا حرج مطلقا من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عموما. قال: ومن الفروق الصحيحة قسم موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام. هذه مثل ما ذكرت هي من التقسيمات، التقسيمات من أبواب العلم النافع لأنها تعين على تصور المسائل والتمييز بينها، فالتقسيم يتضمن الفروق. موقف واجب، قال: وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام. إذا كانوا يصلون جماعة وهم اثنان فالواحد اللي هو المأموم يجب أن يكون عن يمين الإمام، ليس له خيار آخر، لا يجوز أن يكون عن يساره مع خلو يمينه، ولا يجوز أن يكون خلفه منفردا، ولا يجوز أيضا أن يتقدم عليه، فيجب أن يكون عن يمينه. الموقف الثاني قال: هو موقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام. إذا كان المأمومون اثنين فأكثر فالمستحب لهما أو لهم أن يكونوا خلف الإمام. وقوله مستحب لأن سيأتي هناك موقف مباح له، وهو أن يكونوا إما عن يمين الإمام أو عن يمينه وعن يساره، لكن المستحب أن يكونوا خلفه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جابر وجبار لما وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أخرهما خلفه. هذا هو المستحب. وهكذا أيضا وقوف المرأة خلف الرجل، المرأة ولو كانت واحدة تصلي خلف الرجل ولو كان طبعا الإمام واحد، لكن هي واحدة ليس معها لا رجال غير الإمام ولا نساء أيضا تقف خلف الرجل، هذا هو المستحب في حقها. ودليل ذلك حديث أنس قال والعجوز وراء أو المرأة وراء، لما صف هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة العجوز وراء وكانت واحدة. قال وموقف المباح وهو وقوف المرأة مع الرجل. ذكر فيما مضى أن المستحب للمرأة أن تكون خلف الرجل، ما حكم وقوفها معه يعني عن يمينه؟ مراد معه يعني عن يمينه، هذا جائز، لكن هذا في حق المحرم أو الزوج، في حق المحرم أو الزوج. أما إذا كانت الزوج الإمام أجنبي عنها فليس لها أن تقف عن يمينه في حذائه، وإنما تقف خلفه. لكن إذا كان محرما لها وزوجا فحينئذ يجوز أن تقف عن يمينه، وإن كان السنة كما تقدم أن تكون خلفه. قال وقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه، هذا موقف مباح، تقدم من اثنين فأكثر السنة لهم أن يكونوا خلفه، لو وقف اثنين فأكثر عن يمينه جائز، أو عن جانبيه يعني عن يمينه وعن يساره، لكن هذا خلاف السنة. وإذا دعت إليه الحاجة تضيق المكان فلا حرج، إذا دعت هو خلاف السنة، لكن إذا دعت إليه الحاجة تضيق المكان واحتياج المصلين إلى أن يصفوا عن يمين الإمام وعن يساره فحينئذ يصفون ولا يعدون في هذه الحالة مخالفين للسنة. لكن الصف الأول الذي فيه الفضيلة هو الذي خلف الإمام وليس الذي عن يمينه وعن يساره، لأن بعض الناس إذا ضاق المكان يقول لأصحاب الصف الأول تقدم صيروا عن يمين الإمام وعن يساره، هذا تقدم إلى صف مفضول ولا فاضل؟ مفضول. فنقول المتأخرون يأتون ويصفون عن يمينه وعن يساره، أما أن أصحاب الصف الأول نتقدم لا، نريد الأفضل. قال وقوف ممنوع على القسم الأخير وهو وقوف الرجل الواحد خلفه، بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو خلف الصف مع القدرة على المصافة. قول الشيخ مع القدرة على المصافة يفيد أن الشيخ يختار ما اختاره شيخ الإسلام تيمية، لأن المشهور في مذهب الإمام عند المتأخرين أن المصافة لا تسقط، بمعنى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة في إطلاق، لكن شيخ الإسلام تيمية يرى أن هذا واجب بدلالة الأحاديث أو الحديث الذي أشرت إليه آنفا، لكنه يقول إن الواجبات كلها تسقط مع العجز، لأن القاعدة أنه لا واجب مع العجز كما أنه لا محرم مع الضرورة. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وبناء عليه اختار شيخ الإسلام تيمية أن المصلي إذا وجد لم يجد فرجة في الصف ولم يأتي شخص يصلي معه أن له أن يصلي فذا فصلاته صحيحة، لأنه لا يستطيع غير هذا، وهذا ما يختاره الشيخ ابن سعدي أيضا، ولهذا قال والوقوف الممنوع أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، فقيد المنع بوجود القدرة على المصافة، مفهومه أنه لو لم توجد القدرة على المصافة لم يكن وقوف الرجل ممنوعا حينئذ. قال وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده، أيضا من الموقف الممنوع وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه. تقدم أن إذا كان على يمينه أحد يجوز أن يكون عن يساره أحد ويتوسط الإمام بينهما. قد ورد في هذا أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في سنن أبي داود. لكن إذا كان واحد وصلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فهذا موقف ممنوع. قال ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام الثمانية بوجود شروطها. الأنعام الثمانية تقدم الإشارة إليها، وهي الإبل والبقر والغنم. قال بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها وكثرتها، الإبل والبقر والغنم والمعز، يعني الضأن والمعز، ومن كل جنس ذكر وأنثى فيكون المجموع ثمانية كما في الآية ثمانية أزواج. الشيخ يريد أن يبين لماذا أوجب الشرع الزكاة في هذه البهائم بهيمة الأنعام دون غيرها، لم يوجبها في الخيل ولا في الغزلان ولا في الحمر ولا في غيرها من الحيوانات. قال لقلتها غالبا، يعني هذه الأشياء التي لم يوجب الشرع فيها قليلة غالبا، ولا توجد فيها جميع المنافع التي توجد في الأنعام الثمانية. الأنعام الثمانية يعم نفعها وهذا ظاهر، فهي يستفاد من ألبانها ولحومها ونتاجها وغير ذلك، بينما أخرى أقل منها استعمالا وجودا عند الناس. والزكاة هي من قبيل شكر النعمة، يعني كلما عظمت النعمة ازداد حق شكرها، والزكاة من شكر النعمة. فلما كانت النعمة تامة في هذه الأنعام الثمانية أوجب الشرع الزكاة فيها دون غيرها. قال إلا إذا كانت فروض تجارة، يعني إذا كانت سوى الثمانية عروض تجارة فالزكاة تجب في الجميع، لأن عروض التجارة لا تختص بمال من الأموال، كل ما أعد للتجارة ولو خيلا حمرا غيرها إذا أعد للتجارة ففيه زكاة التجارة، لأنه حينئذ صار معدا للنماء. وقاعدة وجوب الزكاة هي أن الزكاة تجب في الأموال التي من شأنها النمى، سواء نمت بالفعل أو لم تنم، ما دام من شأنها النمى ففيها الزكاة. وعروض التجارة من شأنها النمى سواء ربحت أو خسرت. قال وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة إلى بلغت إصابع الشرعي لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه، لأنها دون ذلك في كل شيء. يعني الحبوب والثمار من مميزاتها أنها تدخر وتبقى فترات طويلة وينتفع بها لمدة أطول، وهذا من حكم جعل الزكاة فيها دون غيرها، لأن تيسر ادخارها هو من تمام النعمة فيها، وإذا تمت النعمة وجب الشكر بإخراج الزكاة منها دون بقية الخضر والفواكه لأنه دون ذلك في كل شيء. قال وكذلك التفريق في الأمتياج والأداة ونحوها المعدة للتجارة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا دون الأشياء المعدة للقرية المصروفة عن النماء. يعني قاعدة الزكاة أنها تجب فيما أعد للتجارة، والتجارة هي البيع والشراء طلبا للرجح. هذا هو تعريف التجارة. التجارة ليست هي البيع والشراء، وإنما الفقهاء يقولون التجارة هي البيع والشراء طلبا للربح. ولهذا لو أن شخصا عنده منزل مثلا بنى بيتا جديدا واستغنى عن المنزل الأول وعرضه للبيع، وعرضه أن يشتري بذلك المنزل مثلا استراحة يرتفق بها هو وأبناءه، ومكث هذا المنزل سنة كاملة معروض للبيع، في زكاة ولا ما في زكاة؟ ليس في زكاة، مع أنه معد للبيع، لكن هل أعده للبيع طلبا للربح؟ لا، ولا يتاجر، لا يريد الربح، هو يريد فقط أن يستفيد من ثمنه. إلى الآن ما جاء أحد يريده ويعطيه حقه، فمكث هذه الفترة. فالتجارة هي إعداد الشيء للبيع والشراء طلبا للربح أو للتكسب، فما كان كذلك تجب فيه الزكاة لأنه معد للنماء، لأن الإعداد للتجارة إرصاد للنماء. والزكاة مثل ما قلنا تجب في الأموال النامية بالفعل أو المعدة للنماء دون الأشياء المعدة للقنية. القنية يعني الاستعمال، سيارتك التي تركبها وبيتك الذي تسكنه، هذا غير نامي، بل بالعكس يتناقص كلما مر الزمان على سيارتك وبيتك قدم ورخص سعره، هذا هو الغالب، فهذه مصروفة عن النماء ولهذا ليس فيها زكاة. قال وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم المسلمين المادعين ما تجب فيها الزكاة لأنها مال في الحقيقة وهي بقوة موجودة عند اللسان دون الديون التي في ذمم المسلمين أو التي لا يقدر على استخراجها، لا يقدر على استخراجها، فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية ولا تحمل صاحبها ولا تغني، فضلا عن كونها غير نامية. وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة بحاجته فلا بد أن يكون فقيرا ومحتاجا، وبين من يأخذ بحاجة الناس إليه يعطى ولو كان غنيا. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المقرن بغير حق وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره، والمقرن بحق كالذي يكرم على الواجب عليه فإنه إكرام بحق والتصرف فيه صحيح. قال وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم المؤسرين البادرين. هذه مسألة وجوب الزكاة في الدين، والشيخ رحمه الله يشير إلى أن فيها تفصيلا من خلال حالتين. الحالة الأولى أن يكون يعني هل يجب على الشخص أن يؤدي الزكاة في الديون التي له في ذمم الآخرين؟ نقول الحالة الأولى أن يكون الدين الذي له عند موسر بادر، أو بتعبير آخر عند مليء بادر. المليء أو الموسر يعني القادر على السداد، والبادر يعني غير المماطل، بمعنى أنه متى طلب منه المال أعطاه لقدرة على السداد ولعدم مماطلته، وقد يكون قادر لكن مماطل. إذا كان الأمر كذلك تجب عليه الزكاة. قال الشيخ لأنه مال في الحقيقة وهو في قوة الموجود عند الإنسان، يعني يشبه الوديعة، لأنك بإمكانك أنك تأخذ هذا المال وتنميه متى شئت. فالرجل موسر بادر، إذا اخترت أن تبقيه عنده صار يشبه الوديعة، فهو وإن لم يكن ناميا إلا أنه قابل للنماء، بإمكانك أن تأخذه وتنميه إن شئت، ومن ثم وجبت فيه الزكاة. الحالة الثانية أن يكون الدين عند معسر أو مباط، وهذا لا تجب فيه الزكاة. قال الشيخ فإنها يعني الديون عند المعسرين ليست بمنزلة الأموال الحقيقية، ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه، فضلا عن كونها غير نامية. هذه أموال مضمونة لا يدرى تحصل أو لا تحصل، والتمكن من النماء هنا غير موجود. قد يقول قائل أيضا اللي عند الموسر أيضا أنا لا أنمي، أقول أنت لا تنمي لكنك متمكن من نمائه إن شئت، لكنك اخترت إبقاءه مثل مالك اللي في الرصيد في البنك في الحساب الجاري ما في نماء، لكن عليك زكاته لأنه من شأنه النماء وأنت متمكن منه، ملكك له ملك تام تستطيع أنك تأخذه متى شئت، بخلاف المال الذي عند المعسر أو المماطل الملك فيه غير تام، ولهذا فلا زكاة فيه. قال وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه ويعطى ولو كان غنيا. يعني الشيخ رحمه الله يشير إلى أن مصارف الزكاة الثمانية تنقسم إلى قسمين، قسم يعطى لمصلحة نفسه، وقسم يعطى لمصلحة عامة. الذي يعطى لمصلحة نفسه يعتبر أن يكون هو محتاجا أو فقيرا، وهذا مثل صنف الفقراء، صنف المساكين، صنف الغارم لمصلحة نفسه اللي عليه ديون لمصلحة نفسه، هؤلاء يعطون لمصالحهم الخاصة، فلا بد أن يكونوا إما فقراء أو محتاجين. المحتاج مثل الغارب لمصلحة نفسه. الصنف الثاني الذي يأخذ لحاجة لمصلحة عامة، لحاجة الناس، الشيخ عبر قال لحاجة الناس، فهذا يعطى ولو كان غنيا، مثل المجاهد في سبيل الله يعطى ولو كان غنيا لأنه يدافع عن الأمة وعن الناس عموما، ومثله أيضا العامل على الزكاة، إن العمل على الزكاة هذا مصلحة عامة ولا يعطى لحاجته وإنما يعطى لمصلحة عامة، فيعطى ولو كان غنيا، ولا نعتبر فيه أن يكون فقيرا أو محتاجا. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين التصرفات المكره بغير حق إلى آخر ما ذكره. هذه قاعدة للمكره، لتصرفات المكره، وهي أن ننظر إلى الإكراه ونجعله على قسمين، القسم الأول إكراه بحق، والقسم الثاني إكراه بغير حق. فإن كان الإكراه بحق يجب على المكره لكنه امتنع منه فتصرفه تحت وطأة ذلك الإكراه تصرف صحيح، ولذلك أمثلة مثل في البيع مثلا والشراء، قد يكره الشخص على البيع مثل المدين الذي عليه ديون استغرقت أمواله والدائنون يطالبون وليس عند السيولة نقدية، يكرهه القاضي على بيع ماله، بيع عقاراته من أجل حقوق الآخرين. هذا إذا باع البيع صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه إكرام لحق. أيضا مثال آخر في الطلاق، المؤلي إذا أبى الفيلة الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. المؤلي هو الذي يحلف أن لا يطأ زوجته، هذا يمهل كما في الآية أربعة أشهر، ثم يقال له إما أن تطأ وتعاشر بالمعروف وإما أن تطلق. إذا أبى الفيلة قال لا أعاشرها ولا أجامعها يجبر على الطلاق. إذا طلق تحت وطأة الإكراه يقع أو لا يقع؟ يقع، لأنه إكراه بها. بخلاف ما إذا كان البيع أو الشراء إكراها بغير حق فإن البيع لا يصح والطلاق لا يقع، وهذا هو الغالب وهو الكثير ولا يحتاج إلى تمثيل. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في الملك الذي يحتاج إلى حق يحتاج إلى حق توفية فلا يصح تصرفه فيه كالمكين والموزون والمزروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والذر والمركوب على الوصف، وبين ما لا يحتاج إلى حق توفية كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قضيها، وكذلك الضمان وعدمه فما احتاج الى حق توفية وترك القبض قبل قضيه فهو من ضمان الباهر، وكذلك وكالثمار اذا اصابتها جاهلا، والذبيح الذي منع الباهر من القبض بغير حق فكلها من ضمان الباهر وما على ذلك من ضمان المشتري. قال ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج الى حق توفية. داخل في ملكه يعني الذي اشتراه، لأن عقد الشراء أثره دخول العين المشترات في ملك المشتري، فإذا تم العقد ولم يحصل القبض فما حكم تصرف المشتري فيما اشتراه؟ المشتري إذا تم العقد ملك الشيء المشترك، دخل في ملكه بمجرد العقد، وهذا لا إشكال، وهذا هو أثر العقد الصحيح. لكن يبقى قضية هل يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه أو لا يجوز؟ ولو تلف خلال هذه الفترة بين العقد وقبل القبض، ما بين العقد والقبض، هل يكون على ضمان البائع أو على ضمان المشتري؟ هذا ما بيّنه الشيخ في هذا الفرق. فالشيخ رحمه الله جرى على المذهب في هذه المسألة، فهو يفرق بين ما يحتاج إلى حق توفية وما لا يحتاج إلى حق توفية، يعني يجعل الأموال قسمين، القسم الأول الذي يحتاج إلى حق توفية وهو المكيلات والموزونات والمدروعات والمحدودات والموصوفات، ومعنى كونها تحتاج إلى حق توفية يعني المكيل يحتاج إلى كيل والموزون يحتاج إلى وزن والمدروع يحتاج إلى ذر إلى آخره، وقد يطابق وقد لا يطابق، فهو يحتاج إلى يطابق ما اتفق عليه في العقد وقد لا يطابق من حيث العدد من حيث الكيل من حيث الوزن من حيث الوصف، ولهذا يقولون انه يحتاج الى حق توفية. هذا الصنف يقول الشيخ رحمه الله ان التصرف فيه قبل القبض غير صحيح، التصرف فيه قبل القبض غير صحيح لأنه يحتاج إلى حق توفية وإلى الآن لم يوجد التوفية، فالذي اشترى برا مثلا لا يجوز له، اشترى مثلا من شخص 1000 صاع من البر لا يجوز له أن يبيعها قبل أن يقبض لأنها تحتاج إلى كيل. أما لو اشترى، وهذا الصنف الثاني، ما لا يحتاج إلى حق توفية والشيء كما يقول الشيخ المميز المعين مثل اشترى مثلا سيارة، هذه السيارة ليست موصوفة، يعني إذا كان موصوف دخلنا في حق التوفيق، لا هذه السيارة إذن شيء معين مميز بعت عليك هذه السيارة لكنك ما استلمتها ما قبضتها، يجوز لك أن تبيعها وهي ما زالت في معرض البائع. وهذا هو المذهب، يعني ما قرره الشيخ رحمه الله هو مذهب مشهور المذهب الإمام أحمد عند الفقهاء المتأخرين. طبعا هناك قول آخر وقول كثير من الفقهاء أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا، يعني سواء كان يحتاج إلى حق توفية أو لا يحتاج، وهو لا يستدلون بالعمومات، ومنها حديث زيد بن ثابت نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وبعضهم يستدل أيضا بالنهي عن ربح ما لم يضمن، ويقول إن المبيع قبل أن يدخل قبل أن يقبضه المشتري لا يزال في ضمان البائع، فإذا باعه المشتري قبل القبض ربح فيه قبل أن يدخل في ضمانه. وقد ثبت النهي عن ربح ما لم يضمن، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وفتوى المشايخ واللجنة الدائمة على هذا، لكن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قرر هذا، وهذا يدل على أن الشيخ لا يتابع دائما ابن تيمية. بعض الناس يقول أن الشيخ بن سعدي يعني على اختيارات ابن تيمية في جميع المسائل، هذا غير صحيح، فالأئمة سواء ابن سعدي أو ابن عثيمين أو ابن القيم أو غيرهم ليسوا مقلدين لشيخ الإسلام تيمية، وإنما يقودهم إلى موافقته الدليل والحجة. نعم شيخ الإسلام صاحب حجة وصاحب قوة في العرض، لكن لا أحد من هؤلاء يقلد ابن تيمية تقليدا أو ينتحل تقليده، بل إنما يحصل التوافق بحسب أصول الاستدلال التي ينطلق منها هؤلاء وبحسب ما تؤديه قوة الحجة في ذلك. كذلك مسألة الضمان أيضا مرتبطة بهذا الأمر، فما يحتاج إلى حق توفية يبقى على المذهب وعلى كلام ابن سعدي أيضا يبقى على ضمان من البائع، لأنه يحتاج إلى حق توفية، بخلاف ما لا يحتاج إلى حق توفية وهو القسم الآخر فإنه يكون من ضمان المشتري لو تلف قبل القبض، إلا في حالة ذكرها الشيخ قال والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغيره، يعني لو أنها سيارة معينة جاء المشتري قال أعطني السيارة المعينة هذه، البائع قال لا ما أعطيك إياها، فتلفت عند البائع، هنا يكون الضمان على مين؟ على البائع، مع أنها ما تحتاج حق توفية، الأصل على القاعدة أن تكون على ضمان المشتري، لكن لما كان البائع منع المشتري من القبض صار ضامنا، وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. قال من الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تحميلها، وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها، فمن امتنع مما يجب عليه من التأمير يجبر عليه. ومن الفروق الضعيفة تفريق في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابة إلا الولاية المالية فإنها للأب وحده، ثم من بعده تنتقل للحاكم، يقولون لأن الأموال محل الأضماح فباقي الأولياء يخشى من ولايته، والصواب أن هذا الباب كغيره، وإذا شرطنا أن الولي لابد أن يكون عدلا قضيا زاد المحذور الذي يمشى منه، ويقال ما من أقارب من الحد والشبقة يقتضي أن ولاية المال كغيره من الولايات، بل أولى والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع العلماء مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال في مصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض شيئا لمصلحة صاحبه فهو محسن، وما على المسلمين من سبيل فقوله مقبول بيمينه. ومن ذلك قوله من ادعى غيره دينا واجبا ناقلا من أدى عن غيره دينا واجبا ناوي الرجوع فإنه يرجع، وإنه التبرع لم يرجع. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير. هذه مسألة الإجبار على التأمير. الإجبار على التأمير، على تأمير الملك المشترك، إنما يكون في التأمير اللازم الذي لا يحصل الانتفاع بالمشترك إلا به. إذا كان الشخص يملكه وحده فلا يجبر على تعميره، لكن إذا تعلق به حق غيره فقد يجبر على التعمير. ولهذا قال التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات، لأن الحيوانات حتى لو أنها ملك لك لا بد أنك، طبعا ليس تعمير، هذا يعني توفير الغذاء لها، هذا لا بد منه، لأنه ما يجوز تركها بدون غذاء. كذلك إذا تعلق بها حق الغير فتجبر. أما إذا كانت ليست حيوانات، يعني عندك عطاء ليس حيوان مملوك لك وحدك لم يتعلق به حق الغير لكنه خرب لا يمكن الانتفاع به، لا تجبر على تعميره. أما ما يتعلق به حق الغير، لو فرضنا أن هذا العقار لك ولغيرك ملكا أو وقفا موقوف عليكم، ووصل إلى درجة أنه ما ينتفع به، فأراد شركاؤك تعميره، تلزم أنت أنك تعمر به، لأن هذا تعلق به حق الآخرين. ولهذا قال فيجبر على مجارات شريكه فيه كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها. فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه. وهذا ترى مر معنا في القاعدة 30، القاعدة 30 مر معنا نحو هذا. قال ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابات. يعني الولايات يذكر الفقهاء الأحق بها ومن الذي يتولاها، فيقولون في الغالب يقولون أن الولايات للعصبة، وعصبة الشخص من قرابته من جهة من أبيه، العصبة هم القرابة من جهة أبيه. لكن الفقهاء ذكروا هذا يعني في الولايات ما عدا الولاية المالية، جعلوا الولاية فقط للأب وحده دون سائر العصبة، فلا تكون للأخ ولا للعم ولا لغيره، ثم من بعد تنتقل للحاكم مباشرة، بينما في بقية الولايات لا، ما تصل للحاكم حتى لا يوجد عصبة، إذا انتهى العصبة ما في عصبة تنتقل إلى الحاكم. لماذا فرقوا؟ قال الشيخ يقولون لأن الأموال محل الأطماع، فباقي الأولياء يخشى من ولايته. الشيخ رحمه الله يقول والصواب أن هذا الباب كغيره، يعني هذا الفرق فرق ضعيف. لماذا؟ لأننا نشترط في الولي أن يكون عدلا، لابد أن الولي يكون عادل معروف بالأمانة، وبناء على ذلك فالتعليل الذي ذكروه يزول باشتراط العدالة، ويبقى في القريب ميزة على البعيد، لأن الحاكم سيضع شخصا ربما كان بعيدا من غير الأصل. القريب فيه ميزة وهي الحنو والشفقة التي لا توجد عند غيره، والحرص على مال قريب. ولهذا الشيخ يقول الصواب ولاية المال كسائر الولايات. قال: ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع المؤمنين مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منه المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن. هذا تقدم معنا ولهذا لا أطيل فيه، هذا موجود في القاعدة رقم 43 صفحة 75 تكلمت عن هذا. فالأمناء باختصار الأمناء قولهم مقبول في دعوى التلف إذا أمكن قبول قولهم، أما مسألة رد الأمانة إلى مالكها فهذا فيه تفصيل. إن كان الأمين قبضها لمصلحة نفسه مثل المستعير فإن لا يقبل منه دعوى الرد إلا ببينة، وأما إذا كان قبض العين لمصلحة المالك مثل المودع فإنه يقبل منه دعوى الرد بدون بينة. هذا يعني ما ذكره الشيخ هنا. وكذلك إذا كان قبض لمصلحتهما مثل المرتهن فأيضا لا يقبل منه دعوى الرد إلا رد العين المرهونة إلا ببينة. فصارت عندنا ثلاثة أقسام. قالوا من ذلك قولهم: من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإن نوى التبرع لم يرجع. هذا أيضا مر معنا في القاعدة رقم 32 مر معنا هذا الفرق: من أدى عن غيره دينا واجبا، وهذا الدين الواجب يقيد بقيد، من يذكر القيد؟ هذا مراجعة لما مضى، هذا لابد من قيد لم يذكره الشيخ هنا لكنه موجود هناك أو أنا ذكرته هناك في القاعدة. هل كل دين واجب يؤديه الشخص ناوي أنه رجوع يرجع، أو هذا مقيد بدين بوصف معين؟ نعم إيش؟ لا، لأنه ما في استنابة وما ما أنابة. لا نعم لا ما هو بهذا هو اللي يضبط المسألة. نعم الحق إيش؟ ذكرت أن من أدى عن غيره دينا واجبا يبرأ به المدين، قلنا يبرأ به المدين، لأن ليس كل من أدى عن غيره دينا واجبا تحصل به البراءة المدين. ومن ذلك الديون التي تحتاج إلى نية مثل الزكاة. الزكاة دين لله عز وجل، واحد يعرف زيد من الناس عليه زكاة 10,000 ريال، راح طلع 10 ودفعها وعطاها المساكين وجاء وقال زيد تراني زكيت عنك أديت عنك 10,000 ريال أعطني 10، لا حق أنه طالبه، هل بريات زكاة زيد؟ بريات، هذه عبادة لابد فيها من إيش؟ نية. ما بريت المنزل، يقول لك من قال لك تسدد العمل؟ لكن لو أن زيد هذا عليه دين 10,000 ريال لعمر، والشخص هذا جاء لعمر وقال خذ 10,000 ترى اللي على زيد، بري زيد ولا ما بري؟ مع زيد ما يدري، بره. لا إذا الحق رجوع ولا ما لحق رجوع؟ لا حق. وهذه القائمة تقدم الكلام عليها إلا نفصل فيها كثيرا. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة تفريق بين الإجارة والجعالة، أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقدها جاد، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين. وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال الفرد دون الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان البائع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، والله أعلم. هذا فروق بين الإجارة والجعالة. الإجارة والجعالة كلاهما عقد على منفعة. الإجارة على عمل هي من أنواع الإجارة. الإجارة قد تكون إجارة عين، وقد تكون إجارة على عمل في الذمة. الإجارة على عمل في الذمة تشبه الجعالة، بينهما بينها وبين الجعالة شبه. فأنا إذا استأجرت شخص مثلا يبني لي هذا الحائط، وبينت له عرضه وسمكه وطوله إلى آخره ومادة البناء، هذا يسمى إيش؟ إجارة. لكن إذا قلت من بنى لي هذا الحائط فله 1000 ريال، هذا يسمى إيش؟ إجارة. والمنفعة هي بناء الحائط، لكن العقد قد يكون بإجارة وقد يكون إجارة. الشيخ رحمه الله يريد هنا أن يبين الفروق بين العقدين. قال ومن الفروق الصحيحة تفريق بين الإجارة والجعالة، بأن الإجارة عقد لازم. هذا هو الفرق. الإجارة عقد لازم، بينما الجعالة عقد جائز. عقد جائز بمعنى أنه يجوز لكلا الطرفين الفسخ في الجعالة دون الإجارة. وهذا مبني على أنه في الجعالة العقد، يعني أساس التفريق هو أن الجعالة فيها جهالة، واللزوم والجهالة لا يجتمع. اللزوم في العقود والجهالة لا يجتمع، لأنه لا يمكن الشرع يلزمك بشيء في جهالة. اللزوم والجهالة لا يجتمع. ولهذا كان عقد الإجارة عقد معلوم واضح المعاني، مدته، مضية مادته، كل شيء في واضح، الأجرة واضحة ومحددة، ولهذا كان عقد لازم. أما الجعالة لا، العمل فيها مجهول، ما هو لازم مجهول، يعني لا يشترط العلم به، قد يكون معلوم وقد يكون مجهولا كما ذكر الشيخ. فبناء الحائط مثلا هذا معلوم، لكن لو قلت من رد علي بعيري الشارد فله 1000 ريال، هذا جعالة ولا إجارة؟ جعالة. العمل معلوم ولا مجهول؟ مجهول. أن يروح في ساعة يلقى الجبل، يمكن يجلس يوميا 20 يوم يدور ما يلقى الجبل. إذن العمل فيه جهالة. وبناء على ذلك كانت الإجارة لازمة والجعالة عقد جائز. الفرق الثاني أن الإجارة على عمل معلوم بخلاف الجعالة، مثل ما ذكرت في المثال السابق، تجوز على معلوم وتجوز أيضا على مجهول. الفرق الثالث أن الإجارة مع معين، أنا أقول أستأجرك أنت يا زيد، ولا أنت يا المؤسسة الفلانية، على أن تبنوا لي هذا الجدار وهذا الحائط. أما الجعالة ما يشترط أن يكون العامل المعقود معه عين، مثل أن أقول من رد علي ضالتي فله كذا، من بنى لي هذا الحائط فله كذا. أي شخص يتقدم ويشرع يصير هو المعقود معه، لكن وقت العقد وقت ما قلت هذا الكلام هذا كان غير معين. هذا هو الفرق الثالث. قال الشيخ بعد ذلك: وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرى بدون الإجارة. يعني يجوز نقول مثلا من أذن في مسجدنا فله لمدة أسبوع مثلا، هذه فترة غياب المؤذن، من أذن فله 1000 ريال مدة أسبوع. فيأتي أي شخص ويؤذن ويستحق، هذا جائز. لكن نعقد عقد إجارة، تجيب واحد يقول له أريدك تؤذن، نعقد مع عقد إجارة، لا يجوز. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر. هذا هو الفرق الرابع، لأن الأذان من أعمال القرى. الفرق الخامس: قال: ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. يعني هذا الذي جاء عود على أن يبني حائط أو يرد علي ناقتي لا يستحق شيء حتى يتم جميع العمل. أما في الإجارة ففيه تفصيل، وهذا التفصيل ذكره فقهاء المذهب. يقول: إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، كان المانع من جهة المؤجر فليس له شيء. وأما إذا كان من جهة المستأجر فعل المستأجر جميع الأجرة. وأما إذا كان بأمر قدري خارج، ليس بإرادة لا المستأجر ولا المؤجر، فحينئذ يجب من الأجر بقدر ما استوفي من العمل. هذا التفصيل ذكره فقهاء المذهب في دليل الطالب وغيره. قال: من الفروق الطيبة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشبهة فتجد بذرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسير بطلت، وأما بقية الحقوق فلا يسرها إلا ما يدل على إسقاطها في طول الأمكان. والصواب أن الشبهة كغيرها، لأن الشارع بدأ الشكين وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا الرشد في إسقاطها. ولا حديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. الحديث الذي فيه الشبهة من المعتبرة، والشبهة محل العقاب، وظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا. نعم، لا يقوم الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يقوم الشقيق بدفع الصائم. ومن الفروق الصحيحة جعلهم النقطة ثلاثة أقسام ما لا يجوز التقاطهم مطلقا، كالذي يمتنع من صغار السباح والإبل ونحوها، وما يجوز التقاطهم ويغلق في الحال، وما لا تمنعه همة وساط الناس من أشياء طبيبة، وما يجوز التقاطهم بشرط تعريفه حولا كاملا، فإن لم يعرف ملكه المنتظر وهو باقي المال. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمه الله بين الشفعة فتجب المبادرة لطلبها. يعني كثير من الحقوق يقول الفقهاء إنها تثبت على التراخي، لكن في حق الشفعة يقولون إنها تثبت على الفور، بمعنى أن إذا لم يطالب الشفيع من حين علمه ببيع شريكه حصته، إذا لم يطالب بحق الشفعة فإن هذا الحق يسقط. والفقهاء يستدلون بأحاديث، الشيخ رحمه الله بيّن أن هذه الأحاديث حديث ضعيف، لأن حق الشفعة ثابت بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وأما حديث أن الشفعة كحل العقال وأن الشفعة لمن واثبها، هذه حديث لا تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالأصل هو بقاء هذا الحق، لكن يرد عندنا إشكال آخر وهو قضية إلى متى يبقى، لأن أيضا لو أطلقنا أنها على التراخي مطلقا يتضرر المشتري، لأن نحن نثبت حق الشفعة للشريك من أجل رفع الضرر عنه الشريك، لأن قد لا يرغب في شراكة المشتري، فنرفع عنه الضرر ونعطيه الحق أنه يأخذ حصة شريكة من المشتري ينتزعها. لكن الإشكال أيضا إذا قلنا إنها ليست على الفور، المشتري الآن اشترى يريد أن يتصرف ولا يدري، يقول والله الشفيع هذا ما أدري متى، يمكن تقن في رأسه كما يقولون ويطالب بحق الشفيع. الشيخ يقول نحن لا نقول كما يقول فقهاء المذهب إنها على الفور، لكن نقول على التراخي على وجه لا يضر بالمشتري أيضا، لأن القاعدة عندنا أن الضرر لا يزال بضرر مثله. الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك عن الشفيع، فلا تكون على وجه يضر أيضا بالمشتري. ولهذا قال نعم لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، يجلس يقول والله أصبر، يجلس أفكر، الرجل اشترى يريد أن يتصرف، علمنا تريدها بالشفعة ولا خلنا نتصرف. نعم نقول على التراخي وليست لا تجب المبادرة جدا كما هو مشهور المذهب، لكن مع ذلك على وجه لا يضر بالمشتري. أما قولك كما لا يضر الشفيع كما لا يضر الشفيع بدفعه، أي كما لا يضر الشفيع يظهر بدفعه عن حقه في الشفعة، يعني لا نضر المشتري بالتأخير جدا كما لا نضر الشفيع أيضا بدفعه عن حق الشفعة بدعوى أنه لم يبادر، فلا نضر هذا ولا نضر ذاك. أما كلمة كدفع الصال هذه ما ظهر لي معناها، ما أدري شو معناها، وأنا أخشى فيه سقط العبارة، في أحد يستحضر معنى العبارة كدفع الصال، لأن المتن مر معي عبارات لعلكم تذكرون، يعني في عبارات يعني كان فيها سقط، على حتى أني رجعت للطبعة القديمة، الطبعة القديمة أحيانا تحل إشكالات الطبعة الجديدة في بعض إشكالاتها، لكن في هالفرق هذا ما وجدته في الطبعة القديمة، وأنا بحثت سريعا يعني اليوم العصر، فالعبارة المشكلة عندي، وإذا وجد أحدكم شيء يحل الإشكال ممكن يفيدنا به ساعة الأخير. قال ومن الفروق الصحيحة جعله اللقطة ثلاثة أقسام، من الفروق الصحيحة جعله اللقطة ثلاثة أقسام، فقهاء جعلوا اللقطة ثلاثة أقسام، القسم الأول ما لا يجوز التقاطه مطلقا، من الأمثلة على ذلك الذي يمتنع من صغار السباع، يعني الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع، صغار السباع كالذئب والأسد الصغير ونحوهما، هذه سباع صغيرة، والذي يمتنع منها مثل الإبل، فالإبل تمتنع من صغار السباع، ولهذا هذه لا يجوز التقاطها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعها. فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها. القسم الثاني ما يجوز التقاطه ويملك في الحال، وهو ما لا تتبعه مهمة أوساط الناس، يجوز التقاطه ويملكه الملتقط في الحال ويتصرف فيه كسائر ماله، وهو ما لا تتبعه مهمة أوساط الناس، يعني أن أوساط الناس إذا فقدوا مثله لا يرجعون إليه ويبحثون عنه وتتبعه همته، مثل الشيء اليسير كما قالوا كالصوت والرغيف ما أشبه ذلك، هذا من وجده له أن يأخذه، مثل قلم يعني الغالب على الأقلام الرخيصة هذه لا تتبعها همة أوساط الناس. القسم الثالث ما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا، فإن لم يعرف يعني خلال الحول الكامل ملكه الملتقط وهو باقي المال، يعني ما عدا القسم الأول وما عدا القسم الثاني فهو الذي يجب أن يعرف حولا كاملا، فإذا لم يعرف خلال الحول ملكه الملتقط فيتصرف فيه كسائر ماله، لكن لو جاء مالكه يوما من الدهر فإنه يعطيه إياه إن كان باقيا. قال وهو باقي المال. قال ومن الفروق الصريحة قوله الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الحرية أو الحرية، الولد يتبع أباه في النسب وهذا أمر ظاهر يدعوهم لآبائه، ويتبع أمه في الحرية أو الحرية، ولهذا لو تزوج شخص أمه فإن ولده يكون رقيقا ولو كان هو حرا، ولهذا منع الله عز وجل من نكاح الإماء إلا بشرطين مذكورين في القرآن في قوله سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا إلى آخر الآيات، لأن نكاح الأمة يفضي إلى إرقاق الولد لأن الولد يتبع أمه في الرب، وأما في الدين فيتبع الولد خيرهما، وأما في النجاسة وتحريم الأكل فيتبع أخبثهما، هذا مثاله المتولد بين الحمار والخيل وهو البر، الحمار حرام أكله والخيل حلال أكله، والمتولد بينهما وهو البر يلحقه بأخبثهما وهو الحمار، ولهذا البغل حرام. قال ومن الفروق قولهم الطفل قبل التمييز عند أمه وبعد التمييز يخير الغلام بين أبويه وتكون الأنثى عند أبيه، يعني قبل أن يميز يكون عند أمه، لأن هذه المرحلة يحتاج فيها الطفل إلى الأم حنانها وشفقتها ورعايتها، وقيام الأم في هذه المرحلة بحقوق الطفل أقدر وأكثر من قيام الأب. أما بعد التمييز فالغلام للذكر يخير بين أبويه، وأما الأنثى فإنها تكون عند أبيها حتى يستلمها زوجها، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا إن شاء عند أبيه أو عند أمه أو استقل في بيت وحده، وأما الأنثى فتكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. والشيخ رحمه الله طبعا هذا تفصيل مذكور عند الفقهاء في باب الحضانة، لكن الشيخ يبين أن هذا التقديم مشروط بأن يكون المقدم وأهلا للحضانة، ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولا يقر محظون عند من لا يحفظه ويصون، لأن مقصود الحضانة هو حفظ الطفل وصيانته. فحيث قال الفقهاء يقدم الأب أو يقدم الأم، فهذا مشروط بكون الأب أو الأم أهلا حافظا صائنا، وأما إذا كان بخلاف ذلك فلا حق له في الحضانة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والقول والعمل. الأسبوع القادم إجازة، وإجازة عرضة للأسفار، ولهذا لن يكون هناك درس، وسنستأنف إن شاء الله الأسبوع الذي يليه بإذن الله تعالى. وفق الله جميعا للعلم.